فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا، إذا عد الثقاف بهشم أزدت وولتهم عشوزنة زبونا، عشوزنة إذا انقلبت أرنت تدق قفا المثقف والجبين. فهل حدثت في جشم ابن بكر بنقص في خطوب الأولين؟ ورثنا المجد قد علمت معد مطاع دونه حتى يبين. ورثنا مجد علقمة ابن سيف أباح لنا حصون المجد دينا. ورثت مهلهلا والخير منه زهيرا نعم ذخر الذاخرين، وعتابا وكلثوما جميعا بهم نلنا تراث الأكرمين. وذا البرة الذي حدثت عنه به نحمى ونحمي الملجئين، ومنا قبلة الساعي كليب، فأي المجد إلا قد ولينا. متى تعقد قرينتنا بحبل تجد الحبل أو تقص القرين؟ ونوجد نحن أمنعهم ذمارا وأوفاهم إذا عقدوا يمينا، ونحن الحابسون بذي أراطا تسف الجلة الكور الدرينا. ونحن غدا تأوقد في خزاز رفدنا فوق رفد الرافدين، وكنا الأيمنين إذا التقينا وكان ليسرين بنو أبينا، فصالوا صولة في من يليهم وصلنا صولة في من يلينا، فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنا بالملوك مصفدين. إليكم يا بني بكر إليكم، ألما تعرفوا منا اليقين؟ ألما تعرفوا منا ومنكم كتائب يطعن ويرتمين؟ علينا البيض واليلب اليماني وأسياف يقمن وينحنين، علينا كل سابغة طلاس ترى فوق النطاق لها غضون، إذا وضعت عن الأبطال يوما رأيت لها جلود القوم جونا، كأن متونهن متون غدر تصفقها الرياح إذا جرينا، وتحملنا غداة الروع جرد عرفن لنا نقائد وافتلينا. ورثناهن عن آباء صدق ونورثها إذا متنا بنينا. ألا سائل بن الطماح عنا ودعميا فكيف وجدتمونا؟ نزلتم منزل الأضياف منا فعجلنا القراء أن تشتمونا، قريناكم فعجلنا قراكم قبيل الصبح مرداة طحونا. على آثارنا بيض حسان نحاذر أن تقسم أو تهونا، ضعائن من بني جشم ابن بكر خلقنا بميسم حسبا ودينا، إذا ما رحنا يمشينا الهوينا كما اضطربت متون الشاربين، أخذنا على بعولتهن عهدا إذا لاقوا كتائب معلمين. ليستلبن أبدان ليستلبن أفراسا وبيضا وأسرى في الحديد مقرنين، يقتن جيادنا ويقلن لستم بعولتنا إذا لم تمنعونا، إذا لم نحمهن فلا بقين لشيء بعدهن ولا حين، وما منع الضعائن مثل ضرب شرى منه السواعد كالقلين. إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الخسف فيه، وقد علم القبائل من معد إذا قبب بأبطحها بنين، بأن العاصمون بكل كحل وأن الباذلون لمجتدين، وأن المانعون لمن يلين إذا ما البيض فارقت الجفون، وأن المنعمون إذا قدرنا وأن المهلكون إذا أتينا، وأن الحاكمون إذا أطعنا وأن العازمون إذا عصينا، ونحن التاركون لما سخطنا ونحن لاخذون لما رضينا، ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، لنا الدنيا وما أمسى عليها ونبطش حين نبطش قادرين، بغاة ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين، ملأنا البر حتى ضاق عنا ونحن البحر نملأه سفينة، إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين.